بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل كما ذكرنا بالأمس شيئا من ترجمة ابن جريد. دريد، أولا دريد تصغير الدرد وهو الذي ليس فيه سن، تصغير أدرد وهو الذي ليس فيه سن، وقالوا فيه بأنه إمام عصره في اللغة والآداب والشعر الفائق، إمام عصره في اللغة والآداب والشعر الفائق. ويقول ابن حجر في لسان الميزان: كان شاعرا مجيدا نحويا مطلعا، يضرب بحفظه المثل. ذكرنا ما يدل على قوة حفظه، لكن بطريقة يعني، أو شرحت العبارة بخلاف ما الواقع عليه. يعني ذكرنا كلام الأزرق، قال: ما رأيت أحفظ من ابن جريد، ولا رأيته قرئ عليه ديوان قط إلا وهو يسابق إلى روايته يحفظ ذلك. يعني كان الشرح لهذه العبارة بأنه كان يحفظ للمرة الأولى، ولكن معنى هذه العبارة من خلال عبارات جماعة من العلماء بنحو هذا، أن المراد أنه رجل قد حفظ جل الشعر العربي، بحيث لا يقرأ عليه ديوان مثلا يقال له هذا شعر فلان، أول ما يبدأون في القراءة عليه يكمل لهم من حفظه. ليس معناه أنه يحفظ للمرة الأولى، لأن بعضهم نقل عبارة الأزرق كما في لسان الميزان يقول: كان واسع الحفظ جدا، ما رأيت أحفظ منه، كان يقرأ عليه دواوين العرب كلها فيسابق إلى الانتهاء، وما رأيته قرئ عليه ديوان شاعر قط إلا وهو يسابق إلى روايته. وفي بعضها: لحفظه لذلك. يعني الآن هذا تعرف مقدار حفظه، كونه لا يقرأ عليه ديوان، ليس بيت ولا بيتين، ليس بيتا ولا بيتين، وإنما لا يقرأ عليه ديوان من دواوين الشعر إلا ويكون قد حفظ ذلك قبل أن يقرأ عليه، فيبادر إلى إكمال الأبيات قبل الانتهاء من إكمالها عليه. فهذا آية، يعني شيء عجب أنه يحفظ أشعار العرب كلها إلا ما ندر. هذا كما تقدم قال الذهبي: كان آية من الآيات في قوة الحفظ. وهنا أيضا كلام لأبي منصور الأزهري بعد قوله: دخلت عليه فرأيته سكران فلم أعد إليه، وذكر أنه رمي بافتعال العربية وتوليد الألفاظ وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم، إلى أن قال: قد حضرته في داره ببغداد وسألت ابن عرف عنه فلم يعبأ به ولا وثقه في روايته. وهنا أيضا نقل عن أبي بكر الأبهري المالكي في التعريض باختلاقه. وأيضا يقول مسلم بن قاسم: كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس والأنساب، غير أنه لم يكن ثقة عند جميعهم وكان خليعا. ويقول ابن خلكان كما في وفيات الأعيان: كان واسع الرواية لم يرى أحفظ منه، كان واسع الرواية لم يرى أحفظ منه، وكان يقرأ عليه دواوين العرب فيسابق إلى إتمامها من حفظه. وقيل إلى أن قال: وقيل كان يتسامح في الرواية فيسند إلى كل واحد ما يخطر له، فيسند إلى كل واحد ما يخطر له. وهنا شيء من جيد شعره القصيدة المشهورة بالمقصورة تسمى الدريدية، التي مدح فيها الشاعر ابن ميكال وولديه، من أفضل يعني شعره. في شيء هنا يتعلق بعدن نذكره. هذه طبعا القصيدة المقصورة اعتنى بها العلماء وشرحوها وتكلموا على ألفاظها. يقول الحاكم في ترجمة أبي العباس إسماعيل: من أبي العباس إسماعيل؟ أبو العباس إسماعيل الصفار. يقول الحاكم في ترجمة ابن عباس اسماعيل: سمعت أبا منصور الفقيه يقول: كنت باليمن سنة 39 و300، فبين أنا ذات يوم أسير بمدينة عدن، إذ رأيت مؤدبا يعلم مستأجرا له مقصورة ابن الدرين، وقد بلغ ذكر الميكائيلية، فقال لي خراساني: أبو العباس هذا له عندكم عقد؟ فقلت: هو بنفسه حي. فتعجب من هذا شد العجب، وقال: أنا أعلم هذه القصيدة منذ كذا سنة، إلى آخره، كما في طبقات الشافعية نفسه في الشاهد. كانت مدينة في هذا الزمن 39 و300، 39 و300. أين عدن يا أخوان تلك الأيام؟ في الشعب، مدينة الشعب، الشام، باليمن. هو يقول باليمن. أين عدن؟ ها؟ الذي ظهر هذه، يعني المحيطة بالجبال، مدخلها كان من السوق هذه عدن مول أظن. كريتر، أي مراد بعدن كريتر. لا إله إلا الله. طيب نرجع للدرس، تفضل تقرأ. وأخيرا أصيب بمرض الفالج في آخر حياته، وتعذب منه كثيرا، كان يتألم ويضج إذا دخل عليه الداخل وهو عند الباب، يصيح ويتألم. الفالج، تعرفون ما هو الفالج؟ أصيب بمرض الفالج. ما هو مرض الفالج؟ نعم، الشلل. نعم، مرض الشلل. أحسنت. اليوم الذي مات فيه، مات فيه أبو هاشم الجبائي المعتزلي، فقال الناس: اليوم مات علم اللغة والكلام. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد الله رحمه الله: باب ذكر حديث صفوان بن عسان في فضل العلم. قال رحمه الله: قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر، قلت: حدثكم قاسم بن أصبر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: أخبرنا عالم بن الفضل، قال: حدثنا الصعب بن حزم عن علي بن الحكم عن ابن هاني بن عمرو عن زيد بن حبيش، قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على قرب الله أحمر، قال: قلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحق به الملائكة وتضلله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ قال: قلت: يا رسول الله، لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين. وذكر الحديث. نعم، هذا قوله: قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر. تقدم إمام محدث متقن عالم عامل، وقال: حدثكم قاسم بن أصبغ، وهو إمام حافظ محدث الأندلس، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. إسماعيل بن إسحاق القاضي له ترجمة في عدة مصادر، منها سير والتذكرة. هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد، ابن محدث البصرة حماد بن زيد، يرجع نسبه إلى حماد بن زيد أبو إسحاق الأزدي مولاهم البصري المالكي، قاضي بغداد، شيخ المالكي، شيخ مالكية العراق وعالمهم. قال الذهبي في السير: الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام. على كل له ترجمة حافلة. أخذ صناعة الحديث عن علي بن المديني وفاق أهل عصره في الفقه. قال المبرد: إسماعيل أعلم مني بالتصريف. قال البغدادي، الخطيب البغدادي في التاريخ، قال: كان عالما متقنا فقيها، شرح المذهب واحتج له، وصنف المسند وعلوم القرآن، وألف كتابا في الرد على محمد بن الحسن يكون نحو 200 جزء لم يكمل. قال له كتاب أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله. أحكام القرآن في عدة مصادر، كثير من العلماء ألف في أحكام القرآن، هذا يدل على أن هذا العلم مشهور وكتب فيه أهل العلم، كما أنك تقول عمدة الأحكام يعني زبدة من أحاديث الأحكام، فأيضا القرآن كله أحكام، لكن هناك ما يسمى بالأحكام العملية ألف العلماء فيها أحكام القرآن. طيب إلى آخر الترجمة. إسماعيل القاضي قال حدثنا عارم ابن الفضل. من هو عارم ابن الفضل غير الأخ أنيس؟ من هو عارم ابن الفضل؟ نعم، من هو عارم ابن الفضل؟ الأخ علي بن غالب موجود؟ نعم، من هذا؟ أي ماذا تريد؟ هذا الأخ الأخير. ها؟ ها؟ إيش؟ عارم ابن الفضل أبو اليمان. ها؟ من أين أخذت هذا؟ طيب قاربت لما ها محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي الملقب بعارم. ثقة ثبت. قال حدثنا صعق بن حزم وهو البكري صدوق، عن علي بن الحكم وهو البناني ثقة، عن المنهال بن عمرو وهو الأسدي الكوفي ثقة، عن زر بن حبيش وهو الأسدي الكوفي ثقة. قال جاء رجل من مراد يقال له صفان بن عسال إلى رسول الله وهو في المسجد. هذا ظاهر الإرسال أم لا؟ تأملوا العبارة إلى آخرها، هل ظاهر هذا الحديث أنه مرسل؟ قال جاء رجل من مراد يقال له صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد إلى آخره، أليس ظاهر هذه العبارة الإرسال؟ حيث يعني حدث زر بن حبيش بمجيء صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتبه بسرعة؟ نعم أنت يا أخي هادي، أتأمل عندك كتاب بين يديك؟ لا أنا عمدا يعني لا أذكر موضع الشاهد، أقرأ العبارة في كتاب زميل أو مجاور لك. من منتبه هنا؟ هل هذه العبارة إلى آخرها ظاهرها الإرسال؟ نعم نعم يا أخ أنيس الإرسال. ها طيب ها من ينظر أيضا؟ ها تأملوا. ها أيوة إيش بقي أصرح من هذا؟ أي نعم أحسنت، كلمة قلت يا رسول الله يدل على أن زر أخذه عن صفوان بن عسال، أيضا كلمة متكئ، لكن قوله قلت هذا يبين أنه موصول وليس مرسلا. طيب تقرأ الذي بعده أو عن جاء أقرأ الذي بعده ثم علق قليلا. هو سنده حسن، ظاهر السند الحسن. قال رحمه الله وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن الحسين البغدادي في مكة قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز أبو الحسن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء به؟ قال قلت طلب العلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تضرب أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم، قوله أخبرنا محمد بن خليفة وأيضا شيخه، تقدم أننا لم نجد لهما ترجمة. الثالث مزاحم، أبو مزاحم موسى بن عبيد الله، له ترجمة في السير وهو موسى بن عبيد الله ابن يحيى بن خاقان أبو مزاحم الخاقاني البغدادي، ولد الوزير وأخو الوزير، أبوه وزير وأخوه كان وزيرا أيضا. الإمام المقرئ المحدث كان حاذقا بقراءة الكسائي، جمعه وصنف وجمع في التجويد. قال الخطيب كان ثقة من أهل السنة، كان ثقة من أهل السنة، له ترجمة في السير. قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز بالزاي، عندنا بالراء وصوابه بالزاي، ويعرف بالعفاني لملازمة العفان بن مسلم وهو ثقة. قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار ثقة ثبت، عن حماد بن سلمة وهو ثقة، وحماد بن زيد ثقة ثبت، عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود صدوق، عن زير بن حبيش إلى آخره. ومر بنا قبل شهر معنى هذا الحديث، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وفيه أقوال لأهل العلم من هذا التواضع وترك الطيران. يعني محصل هذه الأقوال أن فيه تواضع الملائكة لطالب العلم، وأنها تجلس تترك التحلق والطيران وتجلس في مجالس العلم تواضعا للعلم وتواضعا لأهله، وتبقى بقية إلى الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.